إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقفة قصيرة، وإن كنا بحاجة إلى وقفات طويلة مع شباب الأمة وحديث عن نبيهم ورسولهم وحبيبهم ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، وقفة مع الشباب في حديث لابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا جميعا رجالا ونساء إلى أن نقف بالليل والنهار مع كلمات الوحي النازلة من السماء، ما أحوجنا أن نلقي أنفسنا وشبابنا وبناتنا بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما سمعتم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ونعم الله عز وجل تستوجب الشكر على العباد، فينص الحديث على نعمتين يخسر أكثر الناس فيهما، فمغبون أي خاسر. نعمتان يخسر الناس مع أنهما نعمتان يخسرانهما، الصحة والفراغ. إن الله سبحانه وتعالى قد خلقكم من العدم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تؤدوا بعض شكر هذه النعم، لعلكم تشكرون. فالسمع والبصر والفؤاد والصحة والعافية والشباب نعمة من الله عز وجل بها عليها. حينما يبتليك الله عز وجل بصحتك يختبرك في عافيتك، يختبرك في شبابك وقوتك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. نعمة عظيمة تستحق الشكر، ولا يكون الشكر باللسان وحسب. اعملوا آل داود شكرا، فكانوا يقومون بالليل يصومون النهار، يقومون بدين الله عز وجل لأداء شكر نعمه سبحانه. أما النعمة الثانية فهي نعمة الفراغ، فالفراغ نعمة بنص هذا الحديث، أن يمن الله عز وجل عليك بوقت فارغ فهذه نعمة تبتلى بها وتختبر. واعلموا أن كلمة مغبون أي خاسر، والخاسر هنا فرد وأمة، إذ أن أعمار الأمم إنما تكون بأعمار رجالها ونسائها بأعمار شعوبها. فمجموع عمر أمة الإسلام في جيلنا هي مجموع أعمالكم وأعمالنا. أعمار المسلمين والمسلمات جملتها تساوي عمر الأمة في هذا الزمان. إذن أنت جزء من زمن هذه الأمة ومن عمر هذه الأمة، فيوم أن تغفل ويوم أن تخسر فأنت تخسر والأمة تخسر. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فالخسارة تقع في المقام الأول عليك، إذ أنت من أنعم عليه بهذه النعمة بهذا الوقت بهذا العمر، ثم بعد ذلك تخسر من خلفك الأمة، لأن الأمة إنما هي لرجالها ونسائها. الفراغ أي الوقت الذي مده الله عز وجل لك في عمرك، الفراغ أي الوقت الذي هو رأس المال. ففي الحقيقة ذلك التاجر إنما يأخذ جزءا من ذلك الوقت ليجعله مالا، وذلك العالم إنما يأخذ جزءا من هذا الوقت ليكون علما ودعوة، وهكذا. فرأس مال الأمة هو العمر، هو ذلك الزمن، رأس مالك هو عمر، هو سن عمرك. فمن ضيع السنين والأيام والشهور والساعات فقد ضيع رأس ماله. العمر هو المزرعة، هو الأرض التي يزرعها صاحبها، فإما أن يعمرها بخير وإما أن يعمرها بشر. ولهذا ونحن على مشارف إجادة قصيرة في عمر من الله عز وجل عليك به طويل، وقد ينظر الإنسان إلى أسبوعين بنظرة الاستقلال أو الاستكثار، إلا أني أقول أن العبد لا يضمن أن يكملها، فإن العبد يأخذ النفس لا يدري إن كان سيخرج أم لا، ويخرجه فلا يدري إن كان سيأخذ غيره أم لا. بين عشية وضحاها، بين شهية وزفير، ترفع الأرواح إلى الله عز وجل، وتقطع الآجال والأوقات والأعمار. ولهذا من عمر هذه المزرعة وزرعها واستثمر ذلك المال أو رأس المال، استثمر هذه الساعات في القربات والطاعات لينال نفحة من تلك النفحات فيسعد بها أبدا لا يشكر. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام، في الأيام الخالية أيام العمر، فزرعوا تلك الأيام واستثمروا رؤوس الأموال بخير ما تستثمر فيه الأموال. وأما أكثر الناس، ولا يمنع الشيطان أن يوقعهم فيصيروا من القسم الأول. قسم عبرها بالمعاصي والذنوب، فيقضي وقته في الغنى واللهو والخنع والأفلام الهابطة، يقضي أوقاته كلها في الحرام الذي يبغضه سبحانه ويسخطه عليك في علاه. وقسم من الشباب يضيع الأوقات في التدفع في الطرقات لا لشيء إلا للتسلق، يقضيها في الوقوف على النواصي أو الجلوس في المقاهي لينفذ رأس ماله كلا لا شيء. والقسم الثالث أهل الله وخاصته، أهل القرآن، أهل الذكر، أهل مجالس العلم، الذين يقضون أوقاتهم في خدمة أبويهم وبر والديهم، الذين يقضون أوقاتهم في صلة أرحامهم، الذين يقضون أوقاتهم في رفع هذا الخبث الذي ملأ بيوت المسلمين وشوارعهم. هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، هم أولئك. وأولئك هم أسعد الناس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، كل الناس يأكل ويشرب ويركب ويسير ويلبس ويقضي رأس المال العمر، كل الناس يغدو. فبائع النفس كلهم يبيع نفسه، لأن كله يقضي عمره، وكل ساعة تمر فقد بعتها. فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. ففي الحقيقة تمر الأنفاس والثواني وأنت في عقد بيع، إما أن تبيعها لله وإما أن تبيعها للشيطان، إما أن تبيعها ليوم الآخر ترجو درجات في الجنة، وإما أن تبيعها للهوى والشهوات. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من الناس من يبيعها لله فيعتقها من النار، ومنهم من يبيعها للشيطان فيوبقها في النار. فانظروا في أي شيء تقضون أوقاتكم يا شباب، أي ضائعة هملة أم ملأتم بها خزائن الشياطين. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف الليل النهار والنهار الليل، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. فإنه لا يطغى عليك النهار ولا يلقي عليك الليل سلوله إلا لتشكره، إلا لتذكره على هذه النعمة، نعمة الوقت. ولهذا يقول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نبي الله الكريم، نبي الله عيسى، يقول: الليل والنهار خزانتان، فانظروا بما تملؤونهما. هذه الخزانة التي تلقى بها ربك. الليل والنهار خزانتان، فانظروا بما تملؤونهما. وهنا لا يفوتنا أبدا أن ننظر نظرة إلى أعدائنا وهم يحسبون الأوقات بالثواني أو بدون الثواني وأقل منها، لينظروا كم حصلوا من أراضي المسلمين وثرواتهم، ويبكون على سنين أو شهور أو أيام لم يغنموا فيها من المسلمين مغنما، يبكون على ثواني لا يكونون فيها ذوي إنتاج واقتصاد عالي، يبكون على السنين وعلى الشهور وعلى الثواني وعلى الساعات، يرجون زيادة الإنتاج على حساب أي شيء، على حساب بشر، على حساب دواب، على حساب زمن. المهم أنهم يستغلون أوقاتهم لا يضيعونها. ونرى شباب المسلمين في غفلة عن هذه الأوقات، ورضوا منها بالدون، ورضوا منها بمخالفة الرحمن عز وجل ومبارزته بالذنوب والمعاصي، فضلا عن أنهم لا يعمرون فيها ولا يصبحون. فالناس أمام ذلك موقوفون بين يدي الله عز وجل، مسؤولون. فكما جاء في حديث أبي برزة الأسلمي عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن عمره، وعن شبابه، وفي رواية عن جسمه، وعن ماله، وعن علمه. يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه أو جسمه فيما أدلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وما عمل فيه. والسائل لك هو ربه، تمنيت من أحد إلا سيكلمه ربه. وستسأل عن هذه الأربع، عن هذا العمر جملة، وعن عمر الشباب خاصة، عن سن العمر كلها، وعن سن الشباب خاصة. ومن أكثر ما يضيع تلك الأوقات، أوقات الشباب التي هي أوقات الأمة وأعمار الأمة، الصحبة السوء، الصحبة السوء. فإن الصاحب إما أن يعينك على تعمير تلك الأوقات وملك تلك الخزانات، وإما أن يذهب بعمرك سدى، وإما أن يزوبك معه في النار. وانظر إلى كلب صاحب الأخيار الأبرار فساعد بهم. فهؤلاء هم الفتية، المؤمنون بربهم أصحاب الكهف. تبعهم كلب فخلد الله ذكره في القرآن. فإن الإنسان بمن يصحب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فانظروا يا شباب، من تحبون؟ بما عمرت قلوبكم؟ أبحب لاعب الكرة والممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات؟ فصار كل شاب لا يحدث إلا أن يعمل في جواله أو محموله ذلك المغني أو تلك المطربة. إنه لحبهم إياهم يفعلون ذلك. واعلموا أن المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فرح بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها رسول الله: إذ أنهم أقبلوا على محبة الله ورسوله والذين آمنوا. فهل سنفرح بها نحن؟ هل وقيل المرء مع من أحب؟ هل سيفرح بها الشباب أم تكون سبب تعاسة؟ فانظروا من تحبون وبمن تتعلقون، واعلموا أن المرء مع من أحب. ولهذا لما جاز ذلك الشقي في وسط طلبة العلم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تقول الملائكة: يا رب إن فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة. ورب العزة يقرر تلك القاعدة التي تبقى أبدا إلى أن تقوم الساعة: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فسعي بسعادته وفاز بصحبته، والعكس العكس. فذلك الجيش الذي يقصي الكعبة قبل قيام الساعة، تقول عائشة لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخصف بأوله وآخره، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وفيهم السوقة ومن ليس منهم، وفيهم السوقة ومن ليس منهم. صاحب هذا الجيش أناس يتكسبون، سوقا يعني يتسوقون، يبيعون ويشترون، وفيهم السوقا ومن ليس منهم لم يفصل غزو الكعبة. قال: يخصف بأولهم ولا كريم. نعم يا أخوان، يخسف بأولهم ولكن ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. انظروا كيف أن صحبة السوء تضر بأصحابها، وكيف أن صحبة الخير تنفع أصحابها ولو كانت دابة. ولهذا اسمعوا إلى هذا النداء الرباني والأمر الإلهي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم، ولايتك ومحبتك وصحبتك لا تكون إلا للذين آمنوا، لا تكون إلا لأهل الصلاة، إلا لأهل البر والتصدق والخير. هذا هو الولاء الحق، وهؤلاء هم حزب الله المفلحون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وانظر يوم أن يحشر أهل النار إلى النار، وكيف يلعن بعضهم بعضا ويتخلى بعضهم عن بعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، فأصدقاؤك في الدنيا أعداء لك في الآخرة، أحبابك في الدنيا أعداء لك في الآخرة، إلا المتقين، إلا من كان صحبته بالبر والصلة والصلاة والقربة والطاعة والدعوة ونحو ذلك مما أمر الله عز وجل به. شباب المسلمين، يا قوة هذه الأمة ويا عمر هذه الأمة، لا تضيعوا أمتكم، فإن ضياع أوقاتكم ضياع للأمة، فضلا أن تعمروها بالمعاصي فيعاقب الله الأمة بعصيانها. شباب الأمة، إنه لا يخفى عليكم كيف مزق اليهود لنا كل شيء، استحيوا النساء وانتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء وأخذوا الثياب، ولا أخفى عليكم ما دمره الأمريكان من اقتصادنا، غزونا فكريا وغزونا عسكريا. عباد الله، اجتمع الفرنس والإنجليز وسائر الملل لقتالكم ولسلب حقوقكم. فيوم الاستعمار الفرنسي أو قل استخراج فرنسي واستخراج إنجليزي، وتتوالى تواليت هكذا، ونبقى أبدا نضيع الأوقات، ضاع الأمة وضاع الاقتصاد، وتضيع البلاد ويذهب الشباب وتضيع الأوقات. من يرد إلى هذه الأمة عزها ومنعتها؟ إلى متى نبقى هكذا كسالى نمارس الله عز وجل بنعمة الوقت في معصيته فيه؟ يا عباد الله، اعلموا أنكم عن هذه الأعمار مسؤولون، وعن هذه الأوقات يوقفكم الله عز وجل، لا تحاسبون بالشهور والسنين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إنه في الثانية والجزء من الثانية. فانظروا واختبر نفسك، وانظر إلى إيمانك، وانظر إلى استجابتك لقول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ستأتيه الأيام، وما أكثر أن تأتي أجازات وأجازات، فالخميس والجمعة، ونصف العام وآخر العام، وأجازات إسمية، ونقول أننا مشغولون، وعندنا أوقات. فانظروا بما تعبرون هذه الأوقات الفارغة، وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وانظروا يا شباب من تصحبون ومن تحبون، واعلموا أنهم حلفاؤكم ومعكم في الدنيا كما أنهم يكونون معكم في الآخرة. تنظر معية من تحب، نسأل الله عز وجل معية رسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه وحبه وحب العمل الذي عملوا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Thank you. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. يا عباد الله، يا شباب المسلمين، هذه المساجد مساجد الله، إنها بيوت الله عز وجل في الأرض. فأعينوني أسماعكم وقلوبكم وعقولكم، أتتركون بيوت الله عز وجل إلى بيوت الشياطين؟ أتتركون صحبة الأخيار أهل الجنة حلساء المساجد إلى صحبة الأشرار على المقاهي؟ أتستثمرون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تتركون الوجوه والأيدي المتوطئة إلى وجوه سوداء يوم القيامة بين يدي ربها؟ المساجد خير، المقاهي للفرد. حكموا عقولكم وقلوبكم، فإنكم وإن طغت عليكم المادية والعلمانية إلا أن قلوبكم نحسبها لا تزال حية تنطق بالدين وبالإسلام. نسأل الله أن تكون غفوة وغفلة يزيحها وتنقشع عن قلوبنا وقلوب الشباب الرجال والنساء. أيها الشباب، أن تأتوا إلى المسجد فيباهي الله بكم ملائكة يذكركم الله في من عنده. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على شباب متقارب السن، شباب في إعدادي الثانوي، خرج عليهم، اجتمعوا يقرؤون القرآن، اجتمعوا يذكرون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويراهم، إلا أنه سألهم عن الذي أجلسهم، قالوا جلسنا نذكر الله ونذكر القرآن. يتذكرون الشرع والدين، يذكرون نعمة الله عليهم، يذكرون الشباب الذي من الله عليهم به الصحة العافية، يذكر نعمة المال، آكلا شاربا راكبا يحمل معه محمولا ويركب سيارته أو دراجته أو يمشي صحيحا على قدمه، يتذكرون نعمة الله. هكذا قالوا للحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ يستحلفهم بالله، بالله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا ما أجلسنا إلا هذا رسول الله. قال إن الله يباهي بكم ملائكة. أن يباهي الله بك ملائكة ويذكرك عنده سبحانه في الملأ الأعلى خير، أم أن يسخط عليك ولا ينظر إليك وينظر؟ يا عباد الله، نحن الفقراء وهو القليل، نحن الضعفاء وهو القليل، لا تغرنكم الصحة والفراغ بينهما نعمتان من الله عز وجل. أين هؤلاء الذين يباهى أو يباهي له بهم الملائكة ممن تلعنهم الملائكة بالليل والنهار؟ شتان شتان. متى يكون هذا الجوال في يدك جوالا دعويا لا للفسق والغرام؟ متى تكون رناته اتصالا بأهل العلم وتذكيرا بالطاعات وصلة للأرحام وقضاء لمصالح العباد؟ فنضيف عدونا ونرد كيده في بحر ونرضي ربنا فتنزل علينا بركات من الأرض والسماء، فيا من أن نسخطه؟ فإن الله يغار، فإن الله يغار. أرأيتم كيف تغارون على نسائكم وبناتكم وأخواتكم؟ إن الله يغار على أعراض المسلمين، إن هذه الأوقات التي من الله عليكم بها والأعمار والأوقات إنما من عليكم بها لتصلحوا لتمنوا فتجعلوها يا شباب عوامل هدفكم لا لأنفسكم وحسب بل يوم من حولكم جعل الله عز وجل لكم صنوف الرياضات تلك الألعاب المباحة لتتقوى بأمكانكم لجهاد عدوكم لتعملوا بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فجعلتموها عوامل إفساد فتقطع الأربطة وتمزق ويكسر العظم ويتناحر الشباب وتذهب الجهود هباء حتى هذه النعمة أضعتموها متى تكون تلك النعم نعم المواصلات ما من الله عز وجل عليكم به من سيارات ودراجات نارية أو عادية متى تسخرها لحكمة الدعوة متى تنطلقون بها إلى المساجد متى تنطلقون بها لتحري أحوال الفقراء والمساكين ولضبط حاجات المسلمين إلى متى أبدا تبقى تسير في إسقاطه وإغضابه عز وجل إلى متى تصير مكانا للغناء ومكانا للاختلاط ومكانا للاستلاء إلى متى تبقى يا إخوان إلى أن ينزل سخطه إلى أن تحل نقمته إلى أن يبتلينا بعدو ليأخذنا أولا عن آخر يا شباب يا قوة الأمة يا أمل المستضعفين من المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي شتى بقاع الأرض كل هؤلاء ينتظرون شباب المؤمنون يرفعون الراية ويقبلون على الله طائعين خاضعين زليلين مستجيبين لأمره رافضين عن سيادة بارزوا الشيطان وحاربوه وكانوا من حزب الله فأراهم وأيدهم وأنزل جنة من عنده ونصرا من عنده وتأييدا من عنده الأمة تنتظرها تنتظر فدية مؤمنة أربعة خمسة ستة سبعة إلا أن الله خلد ذكرهم فلا يخطرنك كثرة الخلق وكثرة الخبيثين والخبيثات انهض برأسك لترفع ذلة هذه الأمة لترفع هذه الذلة وهذا النقص الذي نزل عليها يا شباب المسلمين استحلفكم بالله وانشدكم الله الله القوي العزيز الجبار الله الشهيد المطلع الرقيب السميع البصير على اعمالكم الله الذي خلقكم وامدكم بالصحه والعافيه ايرضي الله عز وجل ان تضيع تلك الاعمار في عصيانه ارضيكم ان تلقوا الله عز وجل بزنا وخلع وغناء او تزكع في الطرقات او ارضاء للشيطان ارضيتم بهذا اهذا الذي اعتدتموه للقاء الملك هذا الذي ترجون او ترجون به يوم القيامه جنه ودخول جنه يا عباد الله ان الخط عظيم والشباب هم الزرع وهم الاقتصاد وهم الجيش وهم العلماء هم كل شيء فبضياعهم ضاع كل شيء من يعلم الناس من ياخذ بايديهم من ينصح اولئك ويردهم الى الصواب من يعمر المساجد من يحمل هذا القران من يدافع عن هذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه من يا اخوان شباب لا يبالون بشيء ولا يهتمون بشيء الا بما يرضي اهواءهم وشهواتهم نساء المسلمين يا حارسات المساجد يا اصحاب الخمر الطاهره النساء التي استمسكن بدينهن وبالفضيله في زمان نزعت فيه الفضيله من المتبرجات والعاصيات اتظنون اننا سنستوقف النساء في الطرقات نكلمهن ونصحهن لا والله فهذه مسؤولية الأخوات الصالحات، لا تتركي فاسقة أو عاصية أو خارجة عن أمر ربها إلا ولك معها شأن من نصح المعروف والكلمة الطيبة والبسمة الصادقة من مؤمنة، حتى تأتي بزمامها ولحالها إلى رب أهل الإيمان. يا أخواني، إن نحمل هذا الهم ونفكر بهذه الطريقة فالضياع ضياع والهلاك هلاك، وما نفكر فيه من عالمية الدعوة كنت خير أمة أخرجت للناس، لن يقول إلا حين نحقق هذا الشرط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالذي يخاطب الشباب على المقام، أتنتظرون أن ينزلوا ملائكة يأمرونهم بذلك؟ هذه رسالته. من يرسل البرقيات والرسائل للملوك والرؤساء والوزراء والمحافظين والرؤساء المجالس المحلية والقيادات، إن لم تجلس أنت وتخض بيدك الطاهرة المعروف الذي أمرك الله به أن تبلغه، وتحذر من المنكر الذي أمرك الله أن تنهى عنه، من سيفعل يا عباد الله؟ أتنتظرون أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يبعث رسائل إلى الملوك والوزراء الكبيرة؟ لا والله، إنها مهمتنا ورسالتنا. من الذي يعبر الليل وآناء بالقيام والقرب؟ أين الشباب الذي يتسابق أيهم أكثر قياما وأكثر صياما وأكثر حفظا للقرآن؟ أين الشاب الذي يعطينا النموذج الصالح، نموذج محمد بن واسع، يوم أن يرفع أصبعه ويدعو إلى السماء فيقول قائد الجيش: والله لا أصبع محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 فارس. متى نحقق هذا الصلاح في أنفسنا؟ فتستجيب لنا السماء وتنزل علينا البركات ويرفع عنا هذا السخط والغضب. رضينا بهذا الحال المائل الفاسد، ونحن نرى بأعيننا العقوبة على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفاز، نرى هذا بأعيننا، نرى هلاك المسلمين وتقطيع أوصالهم وتبارك الذين هم نحن، ولا يغرنكم إمهال الله عز وجل. أين هذا الصالح في نفسه الذي يجدد لنا حكم الأحنف رضي الله عنه ورحمه الله، يجدد لنا كرم ابن المبارك وصبر أحمد في المحنة رحمه الله، وجلب ابن تيمية شيخ الإسلام؟ أين الشباب الذي يحقق أمثال هذه النماذج؟ أسامة بن زيد يا شباب 18 عاما، يعني بلغتنا علي بن أبي طالب، يقود جيشا من أكبر دولة. يا عباد الله، من الذي يخاطب غير المسلمين في أنحاء الأرض؟ من يجلس على الشبكة العالمية والإنترنت لا ليلعب الجيمز والألعاب، بل يخاطب المسلمين ويدعوهم إلى الإسلام، بل يحذر الشباب من دسائس الماكرين من يهود وغيرهم. من يقوم بهذه المهام؟ أين ذلك الذي يشتغل من الاسطوانات والفلاشات التي توزع على الشباب تنفعهم بدلا من الاغاني والافلام؟ من الذي يمكنه هذه الخبائث بالطيبات بالصالحات؟ عباد الله، ما اجهل ان يتكلم العبد في الايام المباركه كيوم الجمعه، ولكن هذه الايام شواهد عليها، هذه الايام شواهد عليها، وتمر الجمعة والجمعة، والناصح تلو الناصح، والداعي تلو الداعي، وهذه كلها حجج. فلا بد أن تتخذ إلى ربك سبيلا، لا بد أن تصلح وتصل ذلك الذي انقطع بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وذكر في هذه الأيام، وخاصة أن أكثرنا في مصالحنا معطلين خالين فارغين، فالصحة والفراغ جميعتين متحققتان فينا، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. انظروا إلى أوقات أبنائكم وخلوا تلك الأوقات من المعاصي وهيئوا لهم الطاعات، وانظروا الصحبة التي تصاحبهم وتعاشرهم، هيئوا لهم الكتب الصالحة والمجالس الصالحة لله قام بالحجة على المسلمين مع قولهم أنه قد ضيق على أهل العلم لأنه ملئت المساجد بالدروس والأسابيع الثقافية، ولكن أين المستجيبين؟ أين الملبين لتلك الدعوات الواقفين على تلك الكلمات التي هي وحي من السماء؟ قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ردنا إليك رد جميل، اللهم ردنا إليك رد جميل، اللهم ردنا إليك رد جميل، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم حجب نساءنا، اللهم ارفع عنا الخنا والزنا، اللهم ارفع عنا الخنا والزنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اشفي مرضانا، اشفي مرض القلوب والأبدان، اشفي مرض القلوب والأبدان، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اجعلنا من أهل المساجد، من أهل القرآن، اللهم لا تجعلنا ممن يكفر أهل الذنوب والمعاصي، ولا من أهل الخانات والمقاهي، اجعلنا من أهل المساجد، اجعلنا أهلا لأن نقرأ كتابك، ارض عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا وعن أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا، لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفر والكافرين، يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، شفع فينا الصالحين والمتقين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، أقول هذا وأستغفر الله العظيم. الرحمة المهداة، هذا حبيب الله، النعمة المسداة، هذا رسول الله، الرحمة المهداة، هذا حبيب الله، النعمة المسداة، هذا رسول الله، الرحمة المهداة، هذا حبيب الله، النعمة المسداة، الله أدبه الله، وهو الذي رباه، في الخلق جمله الله، سبحان من سواه، الله أدبه الله.